السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 26 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب المنتقى لإمام المجد في باب ما يجري فيه الربا، وكان الموقف عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الإمام أبو البركات عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم. والحديث عند أحمد ومسلم من طريق أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث هو شراحيل بن آدة عن عبادة رضي الله عنه، ورواه أيضا أبو داود من طريق مسلم المكي، وستأتي نعم ورواه أبو داود من طريق مسلم المكي عن أبي الأشعث ويعني شراحيل بن آدة عن عبادة رضي الله عنه، ورواه النسائي أيضا من طريق محمد بن سيرين عن مسلم اليسار وهو المكي، وعبد الله بن عبيد بن عتيك قال جمع المنزل عبادة ومعاوية رضي الله عنهما. أيضا رواه ابن ماجه من طريق النسائي من الطريق اللي تقدم برواية محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار، وهو أيضا مسلم مكي المتقدم طريقه إلى عند أبي داود نعم، وشراحيل بن آدة هذا ثقة من رجال مسلم رحمه الله، ومسلم يسار كذلك هو المكي وللنسائي وابن ماجه هو أبي داود نحوه، وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا وطريق النسائي وابن ماجه وابي داود هو اللي سبق الإشارة إليه. أنا ذكرت الطريق قبل ذكر هذه الرواية، وتقدم طريق النسائي من طريق محمد بن سيرين، وطريق أبي داود من طريق مسلم المكي، وكذلك أيضا طريق ابن ماجه من طريق محمد بن سيرين، كلهم رووه نعم من رواية يعني عند النسائي ماجه من رواية مسلم بن يسار عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة عن عبادة رضي الله عنه. وتقدم الإشارة أيضا إلى طريق ابن ماجه وأنه من طريق النسائي، وطريق أبي داود تقدم طريق مسلم المكي عن أبي الأشعث، فالمعنى أنه يرجع إلى طريق إلى أبي الأشعث وهذا الحديث تقدم أيضا الإشارة إليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لأن أبا سعيد رواه تاما بذكره الستة الأصناف عند مسلم، كما رواه مسلم أيضا تاما، والبخاري والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري في ذكر الذهب والفضة، وعند وعند مسلم أيضا مع أن المصنف رحمه الله كما تقدم ذكر أن حديث أبي سعيد عزاه باللفظ الذي في حديث عبادة عزاه إلى البخاري، وتقدم أنني قلت أنني لم أره بهذا اللفظ عند البخاري، وأنه عند مسلم بهذا اللفظ سواء يعني كما ذكره رحمه الله. فمتفق هو بذكر الأصناف الستة جميعا من طريق واحد عن أبي سعيد الخدري، وكذلك من طريق آخر عن عبادة رضي الله عنه، هذا من رواية أبي سعيد ومن رواية عبادة. ورواية أبي سعيد تقدم أنه من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. وتقدم أيضا رواية أبي داود أبي هريرة، وأنه أيضا ذكر الأصناف الستة وعند مسلم، لكن لم يجمعها من طريق واحد، لم يذكرها مسلم رحمه الله من رواية من طريق واحد، إنما ذكرها من طريقين، ذكر الذهب والفضة عند مسلم والنسائي من طريق فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضا من طريق أبي زرعة، مع أنه من طريق فضيل بن غزوان، فضيل بن غزوان رواه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة بذكر الذهب والفضة، ورواه فضيل بن غزوان بذكر الأصناف الأربعة عن أبي زرعة بن عمرو جرير عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، فهو عندهم عن أبي هريرة من طريقين، في أحدهما ذكر أربعة أصناف، ذكر البر والشعير والتمر والملح، والطريق الآخر كما تقدم في ذكر الذهب والفضة. إذن تحرر أن الحديث ذكرت فيه الأصناف الستة من طريق عن أبي سعيد وعن أبي عبادة مجموعا من طريق واحد عند مسلم، وعن أبي هريرة أيضا بذكر الأربعة أصناف طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي نعم وعبد الرحمن بذكر الذهب والفضة، والروايتان من طريق فضيل بن غزوان عن أبي زرعة، فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم. أما ذكر الذهب والفضة فهذا جاء في الأخبار الكثيرة، في حديث أبي بكر وفي حديث عمر رضي الله حديث أبي بكر وحديث عمر رضي الله عنهما، وكذلك في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وحديث كثيرة في هذا الباب في ذكر الذهب والفضة. حديث عبادة رضي الله عنه من أجمع الأخبار ومن أشهرها في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصناف التي يجري فيها الربا كما تقدم بيانه وذكر علة هذه الأصناف على قول الجمهور، وأنه خالف في ذلك بعض أهل الظاهر، ووافقهم غيرهم من المتقدمين والمتأخرين، وافقهم غيرهم، فروي في هذا عن من قال إنه لا يجري في الربا إلا في الأصناف الستة، وافقهم من المتأخرين من الحنابل بن عقيل رحمه الله، وقال إن علل القياسيين ضعيفة، علل القياسيين ضعيفة، وفيها اختلاف، فيها اختلاف، ما دامت أنها لم تنضبط لا نجزم بأن هذه هي العلة. ووافقهم أيضا أو اختار هذا القول من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام وآخرون، لكن الصواب قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة، وأن هذه الأصناف معللة، هناك أسرار أو سر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأصناف وعدها، وهذا مما يبين أن بعض العلل التي ذكرت ضعيفة من جهة عد بعض أنواع الأطعمة وترك بعضها، وحصر أنواع من الأطعمة يختلف التقوت بها، يختلف، وأن التقوت بها والاستمتاع بها يختلف من طعام إلى طعام، مما يدل على أنها مقصودة، أنها مقصودة. كذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة سبق أن الصحيح فيها أن علة الذهب والفضة أنهما ثمن الأشياء، ثمن الأشياء، وأن هذا هو قول مالك والشافعي، وإن كان عندهم خلاف في هذا، وأن بعضهم قال جوهرية الثمانية وبعضهم قال غلبة الثمانية، والمعنى أنها علة قاصرة، وأنه لجوهر هذين المعدنين النفيسين، وعلى هذا عندهم لا يتعدى إلى غيرهما. سبق الإشارة إلى أن من أهل العلم من هذه المذاهب من خالف، وهو الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله في هذه المسائل، وأن التعليل بالثمنية هو الصواب في هذه المسألة كما سبق الإشارة إليه، وأن التعليل بالوزن لا معنى فيه، لا معنى فيه، بل كون الذهب والفضة هما ثمن الأشياء وهما اللذان يتعامل بهما، ولهذا لقوة هذين الثمنين أو هذين المعدنين وعليهما يقوم اقتصاد الناس وأعمالهم، كان الربا جاريا فيهما في كل أحوالهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين، تبرين، خامين أو غيرها، في جميع الأحوال. هذا هو ظاهر النصوص، وسيأتي أدلة في هذا يدل على أنه ليس خاصا بالمضروب، لكن جاء النص على المضروب عموما وخصوصا، عموما بذكر الذهب والفضة، وخصوصا بذكر الدينار والدرهم، وأنه لا فضل بينهما، الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وسيأتي في آخره مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لكن قوله مثلا بمثل هذا يبين أنه لا بد من التساوي بين الذهب والذهب، فمن اشترى ذهبا بذهب فلا بد أن يتساويا وزنا، لأن الذهب يوزن. قد يقول قائل إذا كان متساويين وزنا ما الفائدة؟ في الغالب أن الذي يبادل ذهب بذهب لا بد أن يقصد للفائدة، فإن كان متساويين وزنا فلا فرق بينهما في القيمة ولن يستفيد شيئا، لكن يقال فيه معاني عظيمة، لأن التساوي في جميع أحوال الذهب، قد يتساوى الذهب هذا بالذهب هذا وزنا، لكن ربما تكون قيمة هذا أرفع من قيمة هذا، قد يكون أحدهما مثلا ذهب قديم والآخر ذهب جديد مثلا، قد يكون مثلا هذا الذهب كسر كسر مثلا، عنده ذهب كسر وهذا عنده ذهب دنانير، أو عنده ذهب مثلا مصنع فأراد أن يشتري ذهبا به آخر ذهب مصنع، فلا بد أن يستوي وزن هذا بهذا، لا شك أنه يستفيد صاحب الذهب المكسر، لأنه يستبدل ذهب مكسر بذهب مصنع، كلاهما ذهب خالص، فيجب أن يتساويا، وهذا على قول الجمهور الذين يقولون إن الصنعة الساقطة في باب الربويات وأنها لا تعتبر. سبق البحث في هذا وكلام القيم رحمة الله عليه، وهذا مما يبين قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وهذا يتبين أكثر في مسألة الأصناف الأربعة كما سيأتي إن شاء الله. فلهذا لابد أن يتساوى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولو كان، ولهذا قال جاء في أخبار أخرى ما يدل على هذا، إشارة إلى هذه المعاني، وأن الأوصاف ساقطة في باب الربويات، أو الجودة ساقطة في باب الربويات، ولهذا جاء في رواية جيدها ورديئها، تبرها، لعل قال تبرها وعينها أو شيء من هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فيبين أن أحوال الذهب أنها في جميع أحواله لا بد أن يكون مساويا للذهب الآخر. والفضة بالفضة، وكذلك الفضة بالفضة. وهذا من حكمة الشارع حتى لا يكون الذهب والفضة محلا للتجارة ومحل البيع والشراء، لأن الذهب والفضة هو ثمن البيعات، فإذا تعاملوا بالربا فيه عن طريق المفاضلة والزيادة والفضل أدى إلى ربا النسيئة، وعند ذلك يجعل الذهب والفضة ويجعل العملات التي هي الفضية والذهبية الدنانير والدراهم يجعل مثل العروض الأخرى، وتسقط أو يذهب باب التجارة والعمل والكسب والضرب في الأرض، لأنه يبيع الدراهم ويشتري بها نسأ ويبيع بها نسأ ونحو ذلك. فسد الشارع هذا الباب ومنع من بيع بعضها ببعض متفاضلا وكذلك نسيئة، ولهذا النسيئة أشد، ولهذا تحرم في الجنسين، يعني اللذين يجمعهما علة واحدة الذهب بالفضة والفضة بالذهب. والبر بالبر كذلك، البر بالبر يجب أن يكون البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء، فيبيع صاع بر بصاع بر. والبر مكيل، سائر الأصناف الأربعة، والفضة موزونة، ولهذا معيار البر الكيل، معياره الكيل، ولا يعرف قدر البر إلا بهذا، فقد يكون البر هذا ثقيل وهذا خفيف، فيباع البر الثقيل بالخفيف صاعا بصاع، ما يباع وزنا بوزن، لأنه حين يباع وزن بوزن يختلف، ربما لو يباع 2 كيلو أو 1 كيلو مثلا أو 2 أو 3 كيلو مثلا من البر الثقيل بالبر الخفيف، يكون البر الثقيل ثلثي صاع، والبر الخفيف صاع كامل، فلا يستويان. وهذا فيه إشارة في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، لأن البر أنواع جنس، فلا بد أن يباع البر بالبر. فإذا كان عندنا بر من نوع ونوع آخر من أنواع البر واختلف في الجودة والرداءة، اختلف في الثقل والخفة، فيبيع البر بالبر. والإنسان قد يكون عنده نوع من أنواع البر وهذا موجود، يعني هناك نوع من البر يصنع منه مثلا جريش، هناك نوع من أنواع البر يصنع منه أنواع من الخبز مثلا، وهناك نوع من أنواع البر يصنع منه بعض الأكلات، تختلف أنواع البر تختلف، فربما عنده نوع من أنواع البر هو يريد نوعا آخر، فإذا كان عند صاحبه نوع من أنواع البر يبيع البر بالبر. وهذا هو فائدة قوله مثلا بمثل، قد يقول قائل إذا كان البر بالبر مثلا بمثل ما الفائدة؟ والفائدة أنه في الغالب أن الإنسان العاقل المدرك ما يبيع بر مثلا من نفس النوع ببر من نفس النوع صاع بصاع، ما يبيع أبدا، ما هناك فائدة، إلا إذا كان هذا النوع مثلا قديم وهذا النوع جديد وكلاهما يعني يابس أو كلاهما رطب مثلا، يعني لكن أحدهما قديم والآخر جديد مثلا، ربما أيضا يقصد لهذا، لكن يستوياني في جميع الصفات ويبيع صاع بصاع ما يمكن هذا، لأنه لا فائدة فيه، إنما يبيع بر ببر إذا كان هذا نوع وهذا نوع، ولا يلزم من أن يكون رديء، قد يكون كلاهما طيب، لكن بعض الناس رغبة في هذا النوع وبعض الناس رغبة في هذا النوع، فيقول أنا أريد منك يا أخي أن تشتري مني صاع البر وأبيعك صاع البر، خذ هذا الصاع البر، أنا رغبتي في هذا النوع وأنت رغبتك في هذا النوع مثلا، أو ليست رغبتها مثلا، لكن طيب نفس أخي فباعه، فلا بأس، سواء بسواء، سواء بسواء. وهذا قوله في قوله مثلا بمثل، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، مثل ما تقدم خذ وهاتي، وأنه سبق الإشارة إلى خلاف الجمهور مع مالك، وأن هذا لو حتى لو كان في المجلس ولو تأخر القبض ما دام في المجلس، ومالك رحمه الله قال لابد أن يكون التسليم حالا مع العقد. والشعير بالشعير، أيضا الشعير أنواع، الشعير بالشعير، فإذا باع شعيرا بشعير لابد من أمرين كما تقدم، هذا في الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، فإذا تماثل في الجنس جنسهم واحد لابد من أمرين، التساوي والتقابض، تقابض أو مع أو الحلول، يعني الحلول قد يكون أحسن، يعني معنى الحلول يكون حالا، لأن قد مثلا يبيع الصاع بصاع فلا يقبض إلا في آخر المجلس مثلا، يكون كل عنده مثلا ذا، لكن لا يقبض إلا في آخر المجلس، ففي هذه الحالة لا بأس على الصحيح كما هو قول الجمهور، فلا بد من هذين، من التقابض ومن يعني من الحلول ومن التساوي والتماثل. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، خذ وهاتي. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، نعم أنا نعم نعم، والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والتمر بالتمر هذا في حديث عبادة، وتقدم حديث عمر أيضا، أيضا هو متفق عليه، سبق الإشارة إلى أن حديث عمر رضي الله عنه ذكر الذهب، ذكر الذهب بالورق، يعني على هذا ذكر النوعين والبر والشعير والتمر، ولم يذكر، ذكر في حديث عمر خمسة أنواع، إن قال الذهب بالورق، لكن ماذا ما ليس في هذه الرواية الذهب بالذهب كما في حديث عبادة وحديث أبي هريرة وأبي سعيد. قال والشعير والتمر بالتمر، هذا بحديث سعيد، والتمر بالتمر، والتمر بالتمر قوله ربا، هذه أنا ذكرت قلت ربا، لكن انتقل بصر عندي إلى حديث عمر فوقه مباشرة، وأنا أريد قراءة حديث عبادة رضي الله عنه، وهو ربا وهو ظاهر في آخر الحديث في قوله في حديث عمر رضي الله عنه ربا، نعم. ففي حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، التمر بالتمر أيضا مثل ما يقال في البر والشعير ربا إلا هاء وهاء، كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه لابد أن يكون التمر بالتمر، وكله مقيد بقوله مثلا مثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فالتمر بالتمر كذلك، التمر أنواع كثيرة، هو جنس لكنه أنواع، الجنس يقدم إلى أنواع، الجنس تحته أنواع، والنوع تحته أشخاص، تحته أشخاص، لكن هنا المراد جنس التمر، التمر أنواع كثيرة، فإذا أراد مثلا أن يشتري تمر بتمر فلا بد أن يكون مثلا مثلا، ربما هذا التمر نوع وهذا التمر عنده مثلا برحي يبيعه مثلا بخلاص أو سلج أو نبوت أو نحو ذلك من أنواع التمور مثلا، فالإنسان ربما أنه يحتاج أو يشتهي نوعا من أنواع التمور. ففي هذه الحالة لا بأس بشرط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل. وهذا هو وجه التقييد، يعني مثل ما سبق أنه قد يقال ما الفائدة، يقال أنه ربما هو يريد أن يشتهي هذا التمر دون هذا التمر، أو هذا الرطب دون هذا الرطب، يعني الصحيح يجوز حتى بيع الرطب بالرطب إذا استويا في الرطوبة، إذا استويا فيه والرطوبة أو في النشاف. نعم، وهذا هو وجه قوله مثلا بمثل سواء بسواء، أكد النبي عليه الصلاة والسلام قام لأهميته، وأن العيار فيه هو الكيل، فلا يكون في العيار فيه الوزن، لا ينتقل إلى الوزن إلا عند الحاجة. الناس يزينون اليوم كل شيء، لكن العيار الشرعي أو المعيار الشرعي في التساوي هو بالكيل فيما يوكل، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، كما في حديث ابن عمر بن عباس عند أبي داود وحديث صحيح. فمن أراد أن يبيع تمرا بتمر فالمعيار هو الكيل، الكيل. لكن لو كان هذا التمر لا يكال، التمر لا يكال لأنه مجبول، مكبوس، مكنوز مثلا، هذا ما يمكن كيله، ما ثم إلا الوزن، فينتقل إلى الوزن للحاجة. والشارع الحكيم جوز الانتقال أو أسقط وصف الربا عند الحاجة إلى التفكه، دلالة على السعة في الشريعة. لو إنسان احتاج إلى التفكه، ترفه بأكل الرطب، هو ليس مضطرا لأكل الرطب عند التمر مثلا، لكن يحتاج إلى في موسم الرطب يرغب أنه يشارك أهل الثمرة فيأكل مثل ما يأكلون، وعنده تمر قديم، تمر يابس، فاتفق مع إنسان وعنده صاحب المزرعة مثلا واشترى منه تمر في رؤوس النخل، رطب رطب في رؤوس النخل بالتمر الذي على الأرض الموجود عنده، فلا بأس أن يتبايعوا في ذلك على صفة جاءت في السنة كما سيأتي في باب العرايا إن شاء الله. وكل هذا لمصلحة التفكه، ونوع من السعة الذي ليس فيه ضرورة، بل ربما لا يكون في تلك الحاجة. فإذا كان هذا في مثل هذه الحال يجوز بشروط التي جاءت بها الأدلة، ففي مثل هذه الحال حين يكون نوع من التمر مع نوع من التمر ويمكن تساويهما بوجه من الوجوه فلا بأس، فينتقل من الكيل لعدم تيسره، ولأنه في الحقيقة لا يمكن أن يكال في هذه الحالة، لا يمكن لأنه مجبول ومرصوص، ما يمكن أن يحصل كيله في هذا، فلا بد من الوزن، فيكون الانتقال إلى الوزن في هذه الحالة. ومثل ذلك مثلا على قول الجمهور الخبز مثلا في البر أو الطحين مثلا، لأن تقدم معنا أن فروع الأجناس أجناس عند الجمهور، فالبر بالشعير، البر الحب بالطحين كذلك، ويكون معيار الكيل، المعيار الكيل عند الجمهور. لكن إذا انتقل الحب الطحين هذا وصار مصنوعا، صنع خبزا، في هذه الحالة لا يمكن كيله، لا يمكن كيله. ماذا يصنع؟ قالوا بالعد، قالوا بالعد، يباع بالعد. فالعد هو السبيل الوحيد إلى معرفة قدر هذا الخبز، وهو محل اجتهاد، هل يكون مثلا محل الوزن، هذا محتمل الله أعلم. يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا أيضا تقدم في فمن زاد واستزاد فقد أربعين لما اختلفت ألوانه. نعم نعم، لكن هو ورد مفصلا في حديث عبادة رضي الله عنه، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال كثير من أهل العلم إن الحديث، بل هو مقتضى كلامهم لأن ظاهر، إن الحديث ظاهره أنه إذا اختلفت هذه الأصناف، وهذا يرجع إلى الأصناف الستة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، ظاهر هذا أنه ما يباع أي نوع من هذه الأجناس أو أي جنس من هذه الأجناس بالجنس الآخر ولو اختلف الجنسان في العلة، لابد أن يكون يدا بيد. يعني ظاهر هذا أنه لو باع الذهب أو الفضة بالبر أو الشعير أو التمر أو الملح أنه لابد أن يكون يدا بيد، يقول فإذا اختلفت هذه الصناعة. وفي حديث أبي هريرة المتقدم إلا ما اختلفت ألوانه، وهذا ورد في أصناف أربعة، والمراد بألوانه هو أصنافه بدليل حديث عبادة رضي الله عنه، هذا المراد اختلفت ألوانه يعني أصنافه، لكن نص على اختلاف الألوان في هذا لأن الغالب عليه، لأن هذا هو الغالب على مثل هذه الحبوب الحنطة والشعير وكذلك الملح. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يباع تباع هذه الأصناف الأربعة بالذهب والفضة إذا كان أحدهما ثمنا حتى وإن خاله العلة، وهذا مما يبطل علة الوزن في الذهب والفضة، فإنهم متفقون على أنه يجوز شراء الذهب والفضة، شراء البر والشعير مؤجلا بالذهب والفضة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف بكيل معلوم، ومعلوم أنه حين الذي يقدم الثمن، يقدم الثمن عند السلم، يقدم السلم، دل على أنه يجوز إسلام الذهب والفضة وتقديم الذهب والفضة في هذه الأصناف ولو مؤجلا بجوازه في السلم، وهذا محل اتفاق. وبهذا استدلوا على بطلان هذه العلة، علة الوزن كما هو المشهور من المذهب وقول الأحناف، إذ انتقاض العلة وعدم اضطراد العلة ما يدل على بطلانها. وسبق كلام على هذا، وأن الصواب فيها أن العلة في الذهب والفضة أنها الثمنية وأنهما ثمن الأشياء، ولكن هم استدلوا بهذا أن هذا الحديث مخصص بالأدلة الأخرى، أيضا بما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في يعني شرائه صلوات الله وسلامه عليه، يعني الشراء بالثمن مؤجل، وكذلك في البياعات في هذا، وهذا محل اتفاق يعني في أحاديث كثيرة، لكن جاء نصا فيها حديث ابن عباس هذا في الصحيحين. وقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، سبق الإشارة إلى مسألة العلة في هذا، وأن منع بيع هذه الأصناف بعضها ببعض يختلف بحسب التعليل، فمن جعل العلة مثلا جعل العلة مطلقة غير مقيدة ضيق، ومن قيد العلة ولم يطلقها فقد وسع، المقيد موسع والمطلق مضيق. ولهذا لما كان علة الأصناف الأربع عند الشافعي الطعم، جرى الربا في أشياء كثيرة، في كل مطعوم. العلة عنده الطعم، تجريف الفواكه والخضروات وكل شيء مطعوم، فإنه يجري فيه الربا. فلهذا كان الربا يجري في أشياء كثيرة، فلا يجوز بيع النوع من مثله أو الجنس الذي تحت أنواع مثلا، لا يجوز أن يباع مثلا بمثله. مثلا التفاح أنواع، لا يجوز أن تبيع تفاح، هذا التفاح مثلا هذا أخضر وهذا أحمر وهذا، لا تبيع تفاح متفاضل تفاح متفاضل، بل لابد من التساوي والتماثل. ومن باب أولى لا يجوز أن تبيع بعضه نسبا بنسبا. وكذلك أيضا في البرتقال أنواع، فلا تبيع برتقال من هذا النوع ببرتقال من هذا النوع، بعضه متفاضل. وهكذا سائر الأطعمة، سائر الأطعمة. لكن الجمهور قيدوه على رواية، إحدى الروايتين عن أحمد، ويختيار الموفق أبي محمد وابن أبي عمر شيخ الإسلام رحمة الله عليهم، أظن تقدم منها رواية عن الشافعي رحمه الله، أنه يقيد المطعوم بأن يكون مكيلا أو موزونا. إذا ضيق لا بد من الأمرين، فالتقييد بالطعم هذا فيه عموم، لكن لا بد من معيار، معياره الكيل أو الوزن، فلا يكفي التقييد بالطعم. فعند ذلك يشترط أن يكون المطعوم مكيلا أو موزونا، مكيلا أو موزونا، مما هو في الأصل يكال، لكن قد يكيل الناس أشياء ويزن الناس هي في الأصل غير مكيلة وغير مطعومة في هذه الحالة. فلا يجري مثلا في الخضروات والفواكه، ولا يجري في البيض لأنه معدود مثلا ونحو ذلك، فلا يجري فيه، ولا بد إما أن يكون مكيلا أو موزونا. وربما يقال والله على أنه قريب منه مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك على خلاف هل هو القوت والادخار أو القوت وحده، أو القوت وحده. منهم من قال القوت كل ما يقتات، ومنهم قال القوت والادخار. وربما يقال أنه مقارب، لأن الشيء إذا كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يقرب من مذهب مالك في المقتات المدخر، في المقتات المدخر. ولهذا هم يعني، وربما أيضا يكون قوله المقتات موضع نظر، لأن ربما أشياء يعني يجري فيها الربا ليست قوت. الملح ليس قوت، كيف يقال هو مطعوم لكن غير يعني. هم أجابوا عن ذلك بأن المراد به ما يصلح به الطعام، وقالوا إن الشارع الحكيم نوع في باب المطعومات، فذكر ما كان على سبيل الاقتيات، وذكر ما يعني على سبيل الاقتيات مطلقا، وهو مثلا البر والشعير مثلا، وكان الشعير غذاء وطعام، وكان يصنع من الخبز نعم، ويستعمل الآن في كثير المأكولات. والشعير والتمر أيضا هو قوت، وهو أيضا قوت لكنه فيه نوع من الترفه والتحلي اللي هو التمر. الملح بالملح، هذا الملح بالملح يصلح به الطعام، وهذا مما يبين أن من العلل التي يجري أو من أن مما يجري في الربا مما لا يكون مقتاتا لكن يصلح به القوت، يصلح به القوت. ولهذا يجري في سائر التوابل، جروه في سائر التوابل التي تكون مكيلة، وهذه في الغالب تكون مدخرة، تكون مدخرة تكون مكيلة، فلهذا يجري فيها الربا. فالمقصود أن أن هذه الأصناف يختلف الحكم فيها بحسب التعليل، وأقرب الأقوال مثل ما سبق هو ما اختاره أبو محمد الزهراني ومن ذكر معه، وهو أن يكون مكيلا موزونا أو موزون أو مطعوما أو مطعوما. فإذا اختلفت أي صناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال وللنسائي وابن ماجه وابي داود نحوه. وفي آخره تقدم شهر طريق النسائي وابن ماجه وابي داود، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال الإمام المجد رحمه الله بعد هذه الرواية وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. وهذه الرواية رواية صحيحة، سبق الإشارة إلى طريقها وأنها من رواية أبي الأشعث شراحيل بن آدة عن عبادة رضي الله عنه. قال وأمرنا أن نبيع، تقدم الإشارة قولها أمرنا في حديث فضالة في قوله وأمر أن نشتري الذهب الفضة بالذهب، سبق الإشارة إلى هذا، وأن هذا الأمر هو إذن بعد منع حينما بين أن البر بالبر والشعير بالشعير، بين عليه الصلاة والسلام في قوله في قول عبادة رضي الله عنه وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وهذا ظاهر لقول الجمهور أن البر والشعير جنسان، وأنه يجوز بيع أحدهما بالآخر خلاف لمالك وبعض السلف الله عليهم، وهو ظاهر قول معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه، فإنه بعدما أرسل خادمه بصاع بر وأمر أن يأتيه بصاع شعير، فجاء بصاع شعير وزيادة، فقال كيف أخذت هذا؟ ثم قال عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام مثلا مثل، فقيل له إنه ليس مثله، يعني هذا بر وهذا شعير، قال إني أخاف أن يضارعه، إني أخاف يعني أن يماثله وشابهه. هذا اجتهاد من رضي الله عنه، لكن الصواب ما دل عليه الخبر، هو صريح في الأخبار، وأنه ذكر البر جنسا وذكر الشعير جنسا، وثم جاء ما هو نص في هذا في بيع البر بالشعير كيف شئنا. يشتري مثلا صاع شعير بصاع بر مثلا، لا بأس، لكن يدا بيد، يدا بهذا قولك كيف شئنا بهذا الشرط يد بيد. قال رحمه الله وعن معمر بن عبد الله قال رضي الله، هذا معمر بن عبد الله نعم رضي الله عنه، قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعيرة، طعامنا اسمها الشعيرة الخبر. رواه أحمد ومسلم وهو من طريق أبي النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله، وهذا كما تقدم عند أحمد ومسلم. وهذا الحديث أيضا صريح في أن الطعام مثل بمثل، وحديث معمر رضي الله عنه وهو معمر بن عبد الله ابن نافع بن نضلة القرشي العدوي، صحابي كبير رضي الله عنه، ومن مناقبه التي رواها الإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن عقبة مولاه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عقبة مولاه، وعبد الرحمن مولاه ليس ذاك المعروف، أن معمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان يرحل له جمل النبي عليه الصلاة والسلام، فرحل مرة مرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن في أنساعي ارتخاء، في أنساعي ارتخاء، والأنساع هو الحبل الذي يشد على البعير، حتى يمكن إمساكه إذا يعني أسرع نحو ذلك، يعني أنها جاء ما يعني أنها تربط ربطا جيدا. فقال: يا رسول الله، والله قد شددتها، ولكن جاء من نفس علي ذلك فصنع مصنص رجاء أن تستبدلني به، يعني تستبدلني بغيري. يقوله للنبي على النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه جاء يعني نفس علي، يعني بكنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ما فعل. ثم قال لما أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر هدية جلس حتى يحلقه، على هذه الرواية يحلق، فجعل معمر يحلق رأسه، فقال فالتفت إلي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أحلق رأسه، قال: يا معمر، يعني من لك بهذه؟ قد أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ومعك الموسى تحلقه، يعني إن استأمنك. فقال: يا رسول الله، إن ذلك من نعمة الله وفضله علي. والله أعلم صحة هذا، له طريق عبد الرحمن العقبة، هو فيه ليس بذاك المعروف مجهول حال. ومحمد إسحاق صرح بالتحديث. الشاهد أنه رضي الله عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه صحابي كبير رضي الله عنه، قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وهذا الحديث: وكان طعامنا يوم وكان طعام يومئذ الشعير. هذا وجه ما تمسك به معمر رضي الله عنه، قال: وكان طعام يومئذ الشعير. فحمل هذا الإطلاق على العادة الجارية، يعني طعام الشعيرين الأغلب والأكثر أنه كانوا يطعمون الشعير، لكن أهل العلم يقولون الطعام اسم مشتق، وأصله من طعم يطعم، فيشمل كل ما يطعم. ثم هذا الحديث يظهر والله أنه فسر بحديث عبادة بن الصامت، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك أيضا في حديث عمر ورد فيه التمر والشعير، ورد فيه التمر والشعير. وعلى هذا يكون هذا الإطلاق مقيد في الطعام من جهة هذه الأصناف، ومقيد أيضا هذا الحديث وتلك الأحاديث بأن المراد به ما كان مكيلا أو موزونا. أولا من جهة المكيل، أن هذه المذكورات كلها مكيلة، فلا بد أن تكون مكيلة، لا كل أنها كلها مكيلة، فدل على أن الكيل قصد ومقصود. والكيل هذا من جهة التقدير، التقدير لها، والطعم من جهة المعنى، وأنها كلها يجمعها الطعم ويجمعها الكيل. وكذلك الوزن كما سيأتي الإشارة إن شاء الله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قوله: وكذلك الميزان. قال رحمه الله: وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني، هو من طريق أبي بكر العياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن به، عن حسن وعن عبادة وأنس مالك. وهذا الحديث فيه علل، فيه علل. أبي بكر العياش وإن كان من حيث الجملة بأس به، لكن له يعني بعض الخطأ أو الوهم رحمه الله، وإن كان هو حيث الجملة لا بأس به، لكن ليس بذاك مبرز في الإتقان رحمه الله. الربيع بن صبيح ضعيف، والحسن أيضا مدلس رحمه الله، فالحديث فيه علل، ولكن الخبر ما دل عليه من المعنى سبق الإشارة إليه في الأخبار، فإذا اختلفت أي صنف فبيعوا كيف شئتم. وكذلك في الرواية الأخرى يدا بيد، قال وأمر النبي على البر بالشعير والشعير البر بيدا بيد كيف شئنا. هنا قال ما وزن، قوله ما وزن أيضا دليل على أن الوزن معتبر، وهذا وإن كان هذا اللفظ في ضعف إنما يشهد له ما يأتي، يشهد له ما يأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم ما وزن مثل بمثل، المماثلة مثل ما تقدم في ذكر الذهب والفضة إذا كان نوعا واحدا، إذا كان نوع واحد. هذا الاحتراز أن ما كان نوعين فإنه لا يشترط فيه التماثل وأنه يجوز تفاضل، وقد يكون تكون علتهما واحدة. وما كيلا فمثل ذلك أيضا ما تقدم من المكيلات، فإنه يجب أن يكون مثلا مثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس بذلك، يعني لا بأس من التفاضل مع وجوب التقابض. نقف على حديث أبي سعيد الخدري ورضي الله عنه وحديث هريرة، يأتي الكلام عليه، لكن هناك قبل ذلك في مسائل تتعلق بنفس، في مسائل في بعض مسائل الربا كما تقدم، وفي بيع الذهب بالفضة، وأنه حيث فر على أن العلة في ذلك هو أنهما ثمن الأشياء، فإن الحكم يجري فيهما وفيما تفرع عنهما في مسائل الربا. وهناك من بعض يعني بعض المسائل وبعض المعاملات الواقعة في البنوك هي في الحقيقة من الربا، من الربا الذي خاصة مما لا يحترز في هذا الباب أنه يكون ربا صريح في هذا. ومن ذلك ما يسمى مثلا يعني أحيانا يسمى مثلا الشهادات الاستثمار أو نحو ذلك أو السندات ونحو ذلك. المقصود أنه يجمع هذه، يجمع هذه وصف الزيادة. فإذا كان مثلا إنسان يدفع مالا ثم يعطى زيادة عليه أو يضمن له المال، وإن سمي مثلا بوجه يوهم مثلا أنه نوع من البيع والشراء، لكن في الحقيقة هو يضمن هذا المال، يعطي البنك المال والبنك يضمن له كل شهر مثلا، يقول أعطيك المال وأعطيك رأس المال مثلا، فهذا من الربا الذي لا يجوز كذا. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الناس، يعمل مشروع، أي مشروع في التجارة، فهو يريد أن يجمع مالا، ربما الناس الذين يتعاملون لا يثقون بتجارته، ويجري بينه وبينهم عقود يضمن لهم رأس المال، لكن يقول أنا أعطيكم أرباح، يعني يعطيكم أرباح كل شهرين كل ثلاثة كل ستة شهور مثلا، يعطيكم أرباح قدرها كذا وكذا ويضمن لهم هذه الأشياء. وربما بعضهم بل هو الواقع يقول وفي آخر العام أو بعد عامين أو حسب ما يتفق عليه أرد لكم رأس المال، فيجمع الأموال هذه ويضمن للمشاركين معه كل شهر كل من دفع هذا القدر. في هذه الحالة هذا قرض، هذا قرض ربوي، لأنه في الحقيقة ليس دائر بين الربح والخسارة، ليس من باب المضاربات والمشاركات، غاية الأمر أنه اقترض منهم وصوره على أنه يستثمر، مع أن الحقيقة أنه ضمن لهم هذا المال، يقول أعطيكم هذا، فهذا لا يجوز بلا إشكال، وهو نوع من المقامرة أو بالحقيقة نوع من الربا ومن القرض اللي جرى ربا، وهو محل اتفاق، القرض اللي جرى نفعا محل اتفاق في تحريمه. و لكن قد يبتلى مثلا بعض الناس بالتعامل مع بعض البنوك. الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يتعامل مثلا بالطرق المحرمة والربا أو ما يتعامل بالربا، لا يجوز. لكن لو كان مثلا إنسان يعني اضطر إلى مثل هذا ولم يتيسر له ذلك، مثل إنسان يريد أن يحول مالا في تجارة مثلا ونحو ذلك بطريق البنوك خارج بلاده مثلا، ولن يستطيع أن يحول هذا المال إلا عن طريق هذه البنوك، لا يمكن أن يدير هذا العمل إلا عن طريق هذه البنوك ويحول، فيجتهد في أن هذا المال لا يجعله في خانة المتعلقة بالأرباح، إنما يكون في الحساب الجاري، ثم يجتهد في ألا يبقى المال في البنك مباشرة، يجتهد في أخذه أو تحويله إلى الجهة التي يريد أن يحولها يعطيها يسلمها هذا المال، حتى لا يعينهم على الربا. ومن المسائل أيضا في هذا أن من يريد الدخول مثلا في تجارة أو يفتح مشروع، وربما تطلب من مثلا الجهة التي يتعامل معها خطاب يبين ملاءته وقدرته، يبين ملاءته وقدرته، فقد لا يكون عنده المال الكافي الذي يستطيع أن يقوم بهذا المشروع، وهو له تعامل مثلا مع البنوك يتعامل معهم ويتعامل ويعرفون تعامل يعني يتعامل معهم، فيطلب منهم خطاب ضمان بنكي، ضمان بنكي حتى يسلمه لتلك الجهة لأجل أن تتعامل معه، لأن قد يكون مبالغ كثيرة، فهذا ينظر خطاب الضمان، وهذا صدرت به فتوى المجال الفقهية، إن كان خطاب الضمان الذي يصدره البنك يكون مقابل غطاء يملكه المضمون، وأن له مال تام غطاء كامل للمال الذي تطلبه الجهة تعامل معه، فكان ما الموجود في هذه الحالة لا بأس، غاية الأمر أن البنك يكون وكيلا له في باب الإعطاء والسداد، هذا إذا كان هذا خطاب الضمان يصدر عن ملاءة تامة وعن تغطية تامة لجميع المبلغ الذي طلب منه إثبات وجوده مثلا أو قدرته على الوفاء به. لكن إن لم يكن عنده هذا المبلغ، هذا قد يقع لكثير من التجار، قد يكون ليس عنده مشاريع وعنده أموال كثيرة، لكن في الغالب أنها ليست نقودا، ليست سيولة، فالبنك يعطيه ضمان بنكي وليس عنده غطاء لهذا المال، في هذه الحالة لا يجوز، إلا إذا كان البنك لا يأخذ فائدة، لا يأخذ فائدة عليه، يعني يقرضه، لو أنه أقرضه يعني، لأنه يمكن لا يستطيع السداد مثلا حين يلتزم بالمال ويدخل في المشروع، فيطالب من قبل الشركة بسداد المال فليس عنده، فالبنك قدم الضمان يلزمه السداد، ومعلوم أن خطابات الضمان تكون مقابل إجرة، أجرة لا يقدمها البنك، ما عنده إحسان، ما في إحسان، البنوك ما لا يعرفون الإحسان، هذه إلا مال، تريد خدمة المال، ليس لا يعرفون الإحسان في هذا، يعني على الوجه الذي يكون إحسان من كل وجه، في هذه الحال لا يجوز مثل هذا، لأنك لو لم تستطع فإنهم يقومون بالوفاء عنك، يكون أقرضوك مقابل مال، مقابل أجرة، وهذا والضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه عند عامة أهل العلم إلا قول شاذ، لأنه في الحقيقة قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما تقدم. ومسائل الربا وخصوصا في هذا الوقت التي تقع في التعاملات كثيرة، وسيأتي إن شاء الله في بعض الأخبار في هذا الباب وعند الكلام عليه شيء من أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من الكرم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد